الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم التسبيح والاستغفار بالسبحة؟ يقول حيث أنها تذكرني. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأعمال بنياتها، وأن الأمور بمقاصدها، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيختلف حكم التسبيح بالسبحة على حسب ما يقوم في قلبك من أسباب اتخاذها. فإذا كنت تسبح بها معتقدا فضيلة التسبيح بها بذاتها، بمعنى أنك تعتقد أن التسبيح بالسبحة أفضل وأعظم ثوابا وأتم أجرا من التسبيح بدونها، فإذا كان ذلك كذلك فهذا من البدع والمحدثات في الدين، فإن اعتقاد فضيلتها لا بد فيه من دليل، وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد الصحابة رضوان الله عليهم يدل على هذا الأمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نعقد التسبيح بالأنامل، لأنهن مسؤولات مستنطقات كما في الحديث، بل هذا من طبائع الصوفية وعاداتهم، ولذلك كلما ترقى الواحد منهم في درجات الولاية على حسب فهمهم ومعتقدهم كلما عظمت سبحته حجما وكثرت عددا. وأما إذا كنت تتخذها من باب تذكيرك بالعد، لأن من الناس من تكون عنده أعداد تسبيح كثيرة، فإذا أخطأ ثقلت نفسه عن إعادتها أو إتمامها، فهو لا يتخذها من باب التعبد بها بذاتها، وإنما يتخذها من باب ضبط العد فقط، فهذا مقصود حسن ووسيلة حسنة، فهذه وسيلة حسنة توصل إلى مقصود حسن، فلا بأس بها إن شاء الله عز وجل. فصار الأمر يختلف باختلاف ما يقوم في قلبك على هذا التفصيل الذي ذكرته لك، وهذا قول وسط بين من منعها مطلقا من غير تفصيل وبين من أجازها مطلقا من غير تفصيل، ولكن مع هذا التفصيل يتحدد ما يجوز منها وما لا يجوز. فإذا كنت تتخذها من باب التعبد لله عز وجل بالتسبيح بها معتقدا فضيلة التسبيح بها على غيره، فإنها من البدع والمحدثات الداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر عند العلماء أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وأما إذا اتخذتها من باب ضبط العاد فقط فإنه لا بأس عليك في ذلك، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، والله أعلم.